بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة النساء الجزء الرابع، الصحيفة 77، الوقفات التدبرية. أولا، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. مقام المراقبة، وهو مقام شريف أصله علم وحال. أما العلم فهو معرفة العبد أن الله مطلع عليه، ناظر إليه، يرى جميع أعماله ويسمع جميع أقواله ويعلم كل ما يخطر على باله. وأما الحال فهو ملازمة هذا العلم للقلب بحيث يغلب عليه ولا يغفل عنه، ولا يكفي العلم دون هذه الحال. إذن الله يراقبنا، فيجب أن نراقب الله تعالى بالأعمال، نراقبه بالطاعة فنأتيها كما هي، ونراقبه بالسنن فنأتيها كما صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونراقبه بالذنوب والآثام انتهاء عنها وندما على فعلها مع التوبة والعزم على أن لا نعود إليها، ومراعاة الآداب التي ينبغي أن نتأدب بها كما أدبنا بها هذا الدين. ثانيا، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وأعيد فعل اتقوا، لأن هذه التقوى مأمور بها المسلمون خاصة، فإنها قد بقيت فيهم بقية من عوائد الجاهلية لا يشعرون بها، وهي التساهل في حقوق الأرحام والأيتام. إذن ثمة مراقبة في أداء حقوق الله، لأننا مأمورون بالإخلاص لله وبالإحسان لعبيد الله تعالى. ثالثا، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. الموجب الداعي لتقواه تساؤلكم به وتعظيمكم، حتى إنكم إذا أردتم قضاء حاجاتكم ومآربكم توسلتم لها بالسؤال بالله. فيقول من يريد ذلك لغيره: أسألك بالله أن تفعل الأمر الفلاني، لعلمه بما قام في قلبه من تعظيم الله الداعي أن لا يرد من سأله بالله. وكما عظمتموه بذلك فلتعظموه بعبادته وتقواه. رابعا، وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. قد تقدم في السورة الماضية ذكر قصة أحد التي انكشفت عن أيتام، ثم ذكر في قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، أن الموت مشرع لا بد لكل نفس من وروده. علم أنه لا بد من وجوده، من وجود الأيتام في كل وقت، فدعا إلى العفة والعدل فيهم، لأنهم بعد الأرحام أولى من يتقى الله فيه ويخشى مراقبته بسببه. فقال: وآتوا اليتامى. ما معنى آتوا اليتامى أيها الفتى؟ انتبه على الدرس يا بني. تحدثنا عن المراقبة، فراقبنا يا بني ولا تغفل بعيدا. خامسا، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فاختاروا على نظركم. ومن أحسن ما يختار من ذلك صفة الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك. وفي هذه الآية أنه ينبغي للإنسان أن يختار قبل النكاح، بل وقد أباح له الشارع النظر إلى من يريد تزوجها ليكون على بصيرة من أمره. طبعا هذا النظر بضوابطه الشرعية. ثالثا، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وفي هذا أن تعرض العبد للأمر الذي يخاف منه الجور والظلم وعدم القيام الواجب ولو كان مباحا، أنه لا ينبغي له أن يتعرض له، بل يلزم السعة والعافية، فإن العافية خير ما أعطي العبد. فالإنسان يحذر غاية الحذر الظلم والتقصير في الحقوق التي أوجبها الله عليه. سابعا، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. في الآية إشارة إلى ملك الأموال، وكان السلف يقول، كان السلف يقولون: المال سلاح المؤمن، ولأن أترك مالا يحاسبني الله عليه خير من أن أحتاج إلى الناس. طبعا هذا قول سفيان الثوري. وكانوا يقولون: اتجروا واكتسبوا، فإنكم في زمان إذا احتاج أحدكم كان أول ما يأكل دينه. فالإنسان يحرص لتحصيل المال الحلال حتى لا يحتاج أن يمد يده إلى الآخرين. معاني الكلمات: حوبا إثما، تقسطوا تعدلوا، أدنى أن لا تعولوا، أقرب إلى عدم الجور، نحلة فريضة عن طيب نفس، آنستم علمتم، وبدارا مبادرة، حسيبا محاسبا وشاهدا. العمل بالآيات: أولا، ابدأ اليوم بوضع جدول لزيارة أرحامك والاتصال على البعيد منهم. هل تستطيع أيها الفتى أن تزور أرحامك وأنت في المهجر؟ لا تستطيع. إذن ماذا تصنع؟ تتصل عليهم اتصالا. نعم، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثانيا، ساعد أيتاما على حفظ مالهم، وآتوا اليتامى أموالهم. ثالثا، ضع ميزانية شخصية توازن فيها بين متطلبات الدنيا والآخرة، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. التوجيهات: من غلب على ظنه عدم القدرة على العدل بين الزوجات فلا يعدل، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ثانيا، تعامل مع مال اليتيم كما تحب أن يتعامل الناس مع مال ورثتك بعدك، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ثالثا، الأمر بوجود شاهد عند دفع المال لليتيم تبرئة للذمة القائم، تبرئة لذمة القائم على المال وحفظا لسمعته، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. وأيضا فيها حفظا لليتيم حتى يعني لا يتجرأ اليتيم على إنكار أنه قد استلم المال. تمت هذه الصفحة بحمد الله تعالى، وبقيت موعظة اليوم: كلما عظمت حق الله في نفسك وجوارحك جعل الله مهابتك في قلوب العباد. قال الفضيل بن عياض: إنما يهابك هذا الخلق على قدر هيبتك لله. فعليك بمخافة الله، ومخافتك لله تعالى ببعدك عن المعاصي، لأنك تعلم أن عذاب الله شديد. وهناك الشيء اللي هو المهابة، فأنت تهاب أن تعصي الله وهو الخالق والرازق العليم المطلع على ظاهرك وباطنك. هذا وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.